يصدق كلام رسول الله ان الحياة فرص وان الفرصة ستفوت الانسان ولم تبقى له. بعامل من هذه العوامل السبعة يدرك ذلك، لكن ادراكه لهذا ويقينه بصدق كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزيده الا انغماسا في النسيان والسكر والانصراف الى المغلقات. يقول لك هذا الانسان: حسنا، اذا كانت فرصي الذهبيه التي اتمتع بها قصيره بهذا الشكل، عما قريب سيطرق بابي الفقر الذي يفسد مزاجي، او الغنى الشديد الذي يطويني، او الهرم الذي يفيدني، او الموت، او قيام الساعه. اذا كان الامر كذلك فلانتهز اذن فرصه هذه الحياه، وتاتي فلسفته الخاصه به لتشرح له كيف ينتهز فرص هذه الحياه. ما هي فلسفته؟ فلسفته تقول له: اذن فاقبل الى هذه الدنيا وعد من شرابها وتلذذ بطيباتها، فانما انت اليوم في الاحياء وغدا ربما تكون في الاموات. وكم هنالك من شعراء، وكم هنالك من مفكرين وفلاسفه، بل انصاف فلاسفه نطقوا بهذا المعنى شعرا ونثرا وباساليب شتى وغناء. الى الان كلمات الخيام تدور في اذهان هذا الصنف من الناس لا تشغل البال بماضي الزمان ولا بآت العيش قبل الاوان، وغنى من الحاضر لذاته، الى اخر ما هنالك. كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ان صادف عقلا فارغا من اليقين بقصة هذه الحياة الحقيقية، من تصور جذور هذه الحياة التي نعيشها، ان صادف هذا الكلام النبوي قلبا خاليا من الايمان بالمكون جل جلاله الذي يدبر شؤون كونه ويدبر شؤون حياته، هذا الاله الذي خطط قصه هذه الحياه. اقول خطط ولا اقول مخطط، لان بعض الاخوه عندما يسمعون انسه الى الله فعلا يخيلون انني اسميه باسم جديد. احدهم سالني قال: هل لله اسما مضحك ومبكي؟ قلت يا اخ، قلت هو الذي اضحك وابكى. وهذا كلام الله عز وجل في مناسبه نقول هذا الكلام. فانت تنسب الى الله الافعال التي نسبها الى نفسه، لكن لا تشتق منها اسماء الا ان يرد بذلك شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذ الصحيح ان اسماء الله عز وجل تلقيفيه، فلا نقول عن الله مخطط، لكننا نقول ان الله عز وجل هو الذي يخطط للانسان حياته ويرسم له مراحل عيشه في الدنيا وفي الاخره. اذا سمع كلام رسول الله هذا انسانا فارغ القلب عن هذه الحقائق، فان كلام رسول الله هذا لن يزيده في الحقيقه الا نهما واقبالا على لذاذات الدنيا ومتعها، ويزيده كلام رسول الله دفعا الى جانب دفعاته الاخرى لترك كل شيء وراءه والانغماس في لحظات مرحله التي يعيش فيها الان. وتلك هي فلسفه كل ملحد،

وكان مكثرا من العيال، وكان رسول الله يتمتع بزيت رفيع وسرور عال. عندما كبر وبدا يشتغل بالتجاره بمال خديجه وفتح الله عليه، وجد ان الواجب الانسان يقتضيه ان يعيد شيئا من الجميل الى عمه لقاء الجميل الذي فاض عليه من اكرام عمه له اذ رباه بعد وفاه جده. نعم. فكان ان طلب من ابي طالب ان ياتيه بعض اولاده لكي يعينه في الانفاق ولكي يعينه في الله عليه وسلم، خصبه بها مزيه اخرى ان ينمو هذا الطفل ويترعرع في بيت النبوه والاشراقية التي اكرم الله سبحانه وتعالى بها علي رضي الله عنه. واخيرا وصغر رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة في الجنة، وحسبنا ذلك عاملا للحب وداعيا إلى أن تفيض أفئدتنا حبا لعلي الذي هو عنوان آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن ينبغي دائما إذا شرحنا مسألة أن نعطيها كل أبعاد، أن نشرحها بكل معانيها حتى لا نفهم جانبا منها على حساب جانب آخر. هل كيف يكون شعورنا الذي يثيب حبا لعلي رضي الله عنه ولآل بيت رسول الله؟ هل التعبير عن هذا الشعور عن هذا الحب يكون على حساب حب بقية الصحابة؟ هل هكذا يكون؟ وهل القلب الذي أكرمنا الله عز وجل به الذي هو صاحب مشاعر، هل هو عبارة عن أداة إن اتجهت بالحب إلى فئة من الناس اتجهت بالبعد إلى الآخرين؟ الباري عز وجل أكرم من أن يكون عطائه لعباده محدودا بهذا النطاق المحرج الضيق. القلب أوسع بكثير من ذلك، والقيم كلها تدخل في هذا الفئاد وتتشربها مشاعر القلب. حب آل بيت رسول الله عنوانه نبضات الحب الإيجابي له، ولن نجد أبدا داعيا إلى أن تكون نبضات هذا الحب انتقاصا لحب غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن منبع الحب هو حب الله، منبع كل حب هو حب الله. حب الله عز وجل يثمر حب رسوله، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثمر حب من أحبهم رسول الله، وفي مقدمتهم آل بيت رسول الله، ثم في مقدمتهم أصحاب رسول الله. ألم يكن رسول الله يحبه؟ ألم يقل الله الله في أصحابه؟ فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ألم نرى من خلال دراستنا لسيرة رسول الله مدى تعلق قلب رسول الله بأصحابه، مدى الشفقة التي كان يشعر بها قلبه تجاههم؟ كل مشهد من مشاهد السيرة النبوية العاطرة تفيح بهذا المعنى العظيم الأخبار. فإذا كان حب رسول الله انعكاسا وثمرة لحب الله، وإذا كان حب من أحبهم رسول الله انعكاسا وثمرة لحب رسول الله. المسألة اصبحت واضحة، نحب آل بيت رسول الله لانها بدعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب اصحابه البررة الكرام، وكل اصحاب رسول الله بررة كرام لانهم اصحابه. ماذا تعني كلمة اصحابه؟ احبابه، لانه اوصى بهم، لانه احبهم حبا جما. لهذا القلب الذي اكرمنا الله به صاحب هذه المشاعر تتسع بهذا كله. هي شجرة حب، شجرة واحدة. اما الجنة فحب ربنا، حب مولانا وخالقنا، حب هذا المولى اذا غذيته بغذائه الطبيعي ماذا يثمر وماذا يكون من اغصان؟ يعطي حب رسل في مقدمتهم رسول الله، يعطيك حب آل بيته، يعطيك حب اصحابه، يعطيك حب الصالحين من عباده، ثم انه يعطيك حب كل عباد الله. نعم، حب كل عباد الله سبحانه وتعالى، ولا يكره احدا منهم. ان كره فيكره الفعال السيئه. نعم، كما قال سيدنا لوط لقومه، ماذا قال؟ اني لعملكم من القالين. انظروا، ما قال اني لاسخاطكم من القالين، اني لعملكم من القالين. ترى اتسع القلب لهذا الحب الجم ام لا اتسع؟ كيف؟ لان الجذع واحد، والجذر واحد، حبا واحدا هو حب الخالق سبحانه وتعالى، حب كل ما وراء ذلك فرع عن حب الله. لمن راى هذه الحقيقه وعلمها، حب الزوج لزوجته، حب الزوجه لزوجها، حب الاب لاولاده، حب الام لاولادها، حب الانسان لاقاربه، حب المؤمن لرسوله، لاصحاب رسوله، لآل بيت رسوله. كل هذه المشاعر تطوف على محور حب واحد، هو حب الله سبحانه وتعالى. فمن حاجة الى ان تقص من حبي لاصحاب رسول الله حتى اعبر بذلك عن حبي لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، ينبغي ان نعلم هذه الحقيقة ايها الاخوة. فانا اقول كما قال الامام الشافعي، ان كان رفض حب آل محمد فليشهد الثقلان ان يراقبه. ولكن عندما اعود اتساءل، ما منبع هذا الحب؟ حب رسول الله. ما منبع حب رسول الله؟ حب الله. اجد ان هذا الحب مظلة تتسع لكل اصحاب رسول الله، ثم لكل الصالحين من عباد الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى اسأل الله عز وجل ان لا يحرمنا قدسيته، وان لا يحرمنا من بركته بشكل من الاشكال. ويعجبني جدا ابيات من بوصيل في همزيته يعبر بها عن خلجات رائعة من مشاعر الحب لآل بيت رسول الله، بل مشاعر الأسى مما وقع على بعض أو طائفة من آل بيت رسول الله. لكن ماذا يقول بعد ذلك؟ يقول أولا، آل بيت النبي تبتم، فطاب المدح فيكم وطاب الرثاء، أنا حسان مدحكم، فإذا مت عليكم فإنني خنساء. ستم الناس بالتقى وصياكم، سيدته البيضاء والصفراء، ثم يقول غير أني فوضت أمري إلى الله وتفويضي الأمور براء. نعم، هذا هو الشعور السليم الذي يعبر عن الحب، حب سائر أصحاب رسول الله. ومن حكم الله العزيز انك اذا نظرت الى اصحاب رسول الله رايت لكل منهم يشيدك قربة الى رسول الله، يشيدك قربة. انظر الى عثمان ومن آل بيت رسول الله بهذه الوشوش. ألم يزوج رسول الله ابنته أولا ثم زوجه من الثانية ثانيا فلما توفي في الثانية قال والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناها. كيف لا أعشق عثمان الذي قال عنه رسول الله هذا الكلام الذي قال له رسول الله هذا الكلام. قلت لإخوان الطلبة منذ حين قلت والله هذا شيء عجيب، يعني أحدنا من البشر لو أنه زوج ابنته من إنسان فماتت عنده ثم زوجه الثانية فماتت عنده تساويه مشاعر من التشاؤم يمكن إلا حال هذا الإنسان يساوي بل يساوي بنيته عنده، ولو أن عنده ثالثة لما أعطاها ربنا. لكن ماذا يقول له رسول الله؟ يقول والله يا عثمان لو كانت عندنا ثالثة لأعطيناها. عمر تزوج من؟ تزوج بن سيدنا علي رضي الله عنه إن كنت. لذلك ماذا قال عنه جعفر الصادق يا محمد الباقر رضي الله عنه يا جعفر الصادق وقد سئل عن عمر قال ويحك، يعني يمكن غنم في زمن سيدنا عمر قليلا فاستشاط غيبا وقال ويحك أتدري من عمر؟ هي ذاك الذي زوجه علي رضي الله عنه من ابنته ام كلثوم. أتدري من هو ام كلثوم؟ هي ابنه فاطمه الزهراء سيده نساء اهل الجنه في الجنه. فلو لم يكن عمر اهل الله لما زوجه عليا منها. وهكذا سائر اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منهم واحد الا وله يشوجه قربى الى رسول الله او الى واحد من ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكلام له تتمه والحديث لم ندخل في شرحه تعب وسناتي على ذلك ان احيانا الله تعالى في درس قادم. والحمد لله رب العالمين. Thank you. I don't know. Thank you.